شبكة مزامير آل داود تقدم بقعة طاهرة مقدسة في ليلة أخرى من ليالي هذا الشهر الكريم الذي خصه الله بالرحمة والبركة. سلام عليكم من وسط الجموع المؤمنة التي ملأت جنابات المسجد الأقصى المبارك في مدينة بيت المقدس، والكل هنا خاشع ومتجه بقلبه وروحه نحو خالقه عز وجل داعيا اياه. اللهم اعطنا ايمانا صادقا، اللهم اجعلنا مستجيبين غير ضالين، انك انت مجيب الدعاء. ففي هذه اللحظات الكريمة ومن هذا المكان المبارك سنقدم إليكم تلاوة مباركة من آيات الله الكريمة يرسلها المقرئ الكبير الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. you Thank you.

عمان. فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.